ان في فرق ما بين اللفظ والمعنى. طب بالله عليكم انتوا لسه مبتدئين اهو ولسه بادئين وخدتوا متن واحد فقهي ولسه ما خدناش النحو، ده كلام ما يتسهمش. انت لو بتعمل انترفيو في شركه هتستعد اكتر من كده، لو بتعمل انترفيو في شركه هتستعد اكتر من كده، هتكون بتفهم اكتر من كده، هتكون واقعي اكتر من كده. اجمل يقول لك الجماعه الاشاعره بايده عمل لفت ايده كده في الهواء، الجماعه الاشاعره بقى مش فاهمين، او يعني قالها مش فاكر عمل بايده تقريبا، قال لك الجماعه الاشاعره مش فاهمين القصه دي ان احنا بنثبت المعنى ونفوض الكيفيه. بقى الجماعه الاشاعره اللي هم جماهير الامه مش فاهمين القصه دي، ليهم حق الاتباع يكونوا مش هذا الكلمه اللي توصل اللي مش قادرش اقولها، ليهم حق الاتباع يكونوا ضايعين، لانه افسد لك اليه مخك، خلاك ما بتفكرش، خلاك بتأول انت بقى دلوقتي بتأول كل حاجه عشان تحبه عشان يفضل هو صح، خلاك ضد مخك ماشي ضد عقلك مش عارف تفكر اصلا. بقى الجماعه الاشاعره مش فاهمين يعني ايه المعنى واللفظ، طب ده على لغتك يعني دي لعبتهم يعني، ده هم الفلاسفه وبتوع المنطق وبتوع العقليات. بقى الجماعه الاشاعره مش فاهمين الحته دي وطالعين بالصوره الساذجه دي. فالزركشي ذكر في ابراهام قال، انا ساحاول اقرا كلامه، لحظه اقرا كلامه، هو يقول الزركشي يقول: وقد اختلف الناس في الوارد منها في الايات والاحاديث على ثلاث فرق. الفرقه الاولى احدها انه لا مدخل للتاويل فيها بل تجري على ظاهرها ولا تؤول شيئا منها، أن هذه الفرقة لا تؤول شيئا منها، وهم المشبهة. قال: والثاني أن لها تأويلا ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله، وهو قول الثلاث. والثالث أنها مؤولة وأولها على ما يليق بها. ثم قال، ده كلام مين؟ الزركشي، هذا ليس كلامي، كلام الزركشي صاحب البرهان الكتاب الأول في علوم القرآن قبل الإتقان أيضا بل اعتمد عليه الإتقان. قال: والأول باطل والأخيران منقولان عن الصحابة، انتهى. والأول باطل، قول المشبهة باطل، والأخيران منقولان عن الصحابة اللي هو التفويض والتأويل، والأخيران منقولان عن الصحابة، ولكن ده كلامي أنا مش كلام الإمام الزركشي، جمهور السلف أو الصحابة فوض وجمهور من أتى بعدهم أول، ولكن الأخيران التفويض والتأويل كلاهما منقولان عن الصحابة رضي الله عنهم. فأنا يعني الأمانة بتاعتي معاكم، أمانتي معاكم إني لا أجامل وأبين لكم الواقع، وإن نفر مني، وإن يعني أعترض بشيء من ال أو وإن أسيء الظن بي بنت كذا أو كذا، لا. فما ينبغي أن أقوله لكم هو أن المذهب الأول مذهب المشبهة هو مذهب المجسمة بكل وضوح، وهؤلاء كثيرون في زماننا وفي هذه الأيام، فنراهم يثبتون الظواهر، يثبتون الظواهر لله سبحانه ويقولون لله تعالى يد على الحقيقة وقدم على الحقيقة وأنه تعالى ينزل ويصعد على الحقيقة، ويثبتون له الجهة والمكان، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا كما قلت إن المذهب الأول هو مذهب عامة السلف اللي هو التفويض، ها، ولكن منهم من أول نقل ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس كمرجع بسيط، اقرأ في يعني كمثال بسيط ارجع في كتب التفسير في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، تقرأ افتح روح المعاني، افتح ابن كثير، افتح ابن كثير، افتح البيضاوي، افتح النسفي،